مش المعير له أن يرجع في عاريته في أي وقت شاء، تمام؟ فهذا المعير الجديد له أن يرجع في العارية ما لم يضر بالإيه؟ بالمستأجر. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأيهما طلب البيع وأبى الآخر أجبر عليه، ولكل منهما بيع ماله منفردا لمن شاء، فيقوم المشتري مقام البائع، فيقوم المشتري مقام الايه؟ البائع، ومشتري الغراس او البناء بمنزلة الايه؟ المستعير. فمشتري الارض بمنزلة المعير، ومشتري الغراس او البناء بمنزلة الايه؟ المستعير. نعم. المعير يعني؟ ما مش اسمه احنا الاصل في العارية اللي هي عقد جائز من الطرفين، يفسخ ما لم يضر بالايه؟ بالمستعير. المسألة الثانية: هل للمعير أجرة من حين رجوعه في نظير غرس وبناء، أو سفينة في بحر، أو زرع في أرضه؟ تفكرين المسألة ديت مبنية على إيه؟ مش احنا قلنا يا اخواننا من فترة اللي احنا قلنا للمعين أن يرجع في عارياته في أي وقت شاء ما لم يضر بالإيه؟ بالمستعير. فهذا المستعير الآن استعار منك الأرض وغرس فيها أو بنى فيها، أو استعار منك السفينة، والسفينة يعني إيه؟ يعني رست في البحر، أو يعني إيه؟ مشت في البحر. أو استعار منك أرضك وزرع فيه. إحنا قلنا في هذه الصور الثلاثة هل للمعير أن يرجع في العارية؟ هل للمعير أن يرجع في العارية؟ ها؟ يوصل. طيب يعني هي الصور ديت فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر؟ طيب أحسنت. ده في حالة السفينة اللي في البحر، ده في حالة الزرع. طيب الزرع خلاص هو أراد أن يرجع قبل الحصاد، وهذا الزرع مما لا يحصد قصيلا، يعني ها إذا برضو نشرتش يبقى هيبقى في ضرر. يبقى إحنا متفقين للصور دي فيها ضرر ولا ما فيهاش ضرر؟ فيها ضرر على المستعير، تمام؟ يبقى ليس للمعير أن يرجع يقول لصاحب الغرس أو البناء هات أرض، إلا إذا تملكها يعني بماله، أو قلعها وضمن الإيه؟ وضمن النقد. لكن السؤال الآن: هل له أجرة؟ هو الآن مش يرزق، إحنا قلنا له أنت مش هترزق، لكن هل له أجرة؟ هذا الغرس ده ممكن أن يمكث في الأرض مثلا 10 سنين، يمكث 10 سنين، وهذا البناء من الممكن أن يمكث 20 سنة، صح؟ وهذا الزرع الأرض مثلا ممكن يلف 3-4 شهور في الأرض أو 5 شهور. أما من ناحية الرجوع فليس له رجوع إلا على التفصيل الذي مضى. لكن السؤال الآن: هل له أجرة؟ بالنسبة لصاحب الغراس والبناء هو لا يريد أن يتملك، هو يدفع ثمن الغراس الذي غرسه أو ثمن البيت الذي بناه، ولا يريد أن يقطع حد ويضمن النار وساب كل حاجة زي ما هي في الأرض. ركز معايا، قلت زي ما قلت لك الغراس هذا اللي هو النخل مثلا ممكن ينقص 10 سنين مثلا، والبيت ممكن يقعد 20-30 سنة. السؤال الآن: هل له أن يأخذ أجرته على مدة المدة الطويلة اللي الغراس يكون فيها في الأرض والبناء يكون فيها في الأرض؟ إحنا يا أخوانا السؤال الآن

فأنا جيت قلت للشيخ أحمد أنا أعطوك السيارة فرصة لحد المفتي. قال لا ده فرصة خير. طيب أنا عندي بين. يبقى البينة على المدة. شاهد يا شيخ علي. شاهد يا شيخ شواتي شاهدي. يبقى قول قول من؟ طيب. أنا قلت الفرصة والشيء وأنا قلت فرصخين وبعدين أنا أجذبت نفسي وقلت فرصة. وبرضه كنت مشاهد الشيخ علي والشيخ السواتي. يبقى قول قول الملك ولا قول المستعير؟ قول بقى المستعير لأن أنا قلت فرصخين وبعدين ادعيت عليه إيه؟ فرصة وفي شهود قالوا فيها الرمسة مديها له إيه؟ بفرصخين. يبقى أول حاجة تقول القول قول من له البينة. القول قول من له الايه البين. طبعا البين يكون عدول. الان ربنا يعافيك تبقى ناس مخصصه لهذه الاشياء وما راى للمدعى عليه ماشي وروح يحلف عشان مثلا ياخد ايه ياخد مبلغ من المال. نسال الله السلامه والعافيه. لكن الحاصل يعني البينه بضوابط. يبقى القول في الاصل قول من له الايه قول من له الزين. لكن الآن مفيش بينة. مفيش بينة الآن. القول قول من؟ لماذا القول قول من؟ ايه وقت؟ ماشي. وقت ثاني. ايوه احسنت. احسنت يا شيخ علي. هو هنا يا اخواني طالما مفيش بينة لكلا الطرفين هو بقول فرصخ والمسايد بقول فرصخين تمام. صاحب الشيء هنا انكر الايه انكر الزيادة والاصل عدم الزيادة. الاصل عدم الايه الاصل عدم الزيادة. يبقى هنا يكون القول قول الايه قول المال لأنه منكر لإعارة الزائد والأصل عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصله. هو خد السيارة قبل ما يطلع أنت يا ابن الحلال هات السيارة بتاعتك. قال له أنت مؤجرها أنت ما يعني أعطاها ليه؟ قال له والله ما حصل هات السيارة بتاعتك. هو المستعير اللي هو يعني اللي واخد السيارة يقول له أنت أعطاها إياي والمالك يقول انا لم اعط اياك شيء. القول يبقى قول مين؟ قول المالك كما لو انكر الاعاره من اصله. طيب صوره ثانيه من صور الاختلاف. وان اختلف في صفه العين حين اختلف بان قال المعير كان العبد كاتبا او خياطا ونحوه وانكر المستعير. يعني ايه ايه الصوره دي يعني اكرمك الله يعني ان شاء الله نسال الله عز وجل ان يعيد المسلمين الى مجدهم من جديد ان شاء الله كده ما يفتح بلاد اوروبا ان شاء الله ونجيبهم عبيد عندنا تاخد بالك. يبقى انت ليك مثلا ليك 1000 من الخدم ويبقى ليك 1000 جاري كل هؤلاء ملك لك كأنك تعيش في الجنة. فأنت طبعا الناس دي يعني مخها حلو في الأمور الدنيوية تمام. فإيش الكاتب وإيش الخياط وإيش فصليكم بقى أكرمك الله بيشتغلوا لك والعبد وما ملكت يداه لمين لسيد. فقال والله العظيم أنا نفسي إيه الواد الخلاوة دوت الواد العبد اللي عندك ده شكله وسيم وانا عايزه عشان ايه يعني تعيره اياه ليخدمك. فانت قلت من هنا الاثنين جاش منزل لانفاس اللي جابوك. يا ما بلوا انفاسه. هو بقول لك يوم المنى. تمام. خلي بالك بقى هذا العدد كان من علية القوم كان بيكتب كان بيسوق كويس تاخد بالك وكان ممكن كمان بيشغل دماغه بيخترع ساعات بيخترع محاميل وبيخترع تلفزيونات. هذه الاشياء الدنيويه ماشي الاصل ان هم يعملوها لينتفع بها المسلمون في الحلال.

يعني فارق جيل. انت عارف نعمل ايه؟ هنضرب على دار السلام نقول لهم خير الجالي. المهم اللي سألت الله قال اهلي تشرح لكم المغني قريب اهو خالص اهو. قلت شريف قد ايه؟ شريف نعرفك قد ايه؟ وانت بتقول الناس قد ايه؟ ماما انت والله احنا بايعين وقد ايه؟ قولي انا اخوانا اكون قول المعين. ما تقولش بقى ده المستقر ممكن لزياده، لان احنا ممكن نجيب ايه؟ احنا ممكن نجيب الصوره، يعني من الممكن ان تشهد لنا الظهر الذي اشتريت منها الكتاب. احسن. لكن المساله فيها نوع من التعميه، يبقى القول قول من؟ قول المستعيل، لانه منكر لهذا الذات. المساله اللي بعد ذلك بيمينه. ودي مساله عجيبه، لكن الاعجب يعني منها جاي ان شاء الله. ما الحكم ان حمل السيل بذرا الى ارض لغير مالك البذر فنبت فيه؟ السيل اللي هو ايه؟ احنا في معاصي عظيمه، فما عادش عندنا مطر. السيل انتوا فاكرين سنه 92 الشيخ علي اللي من جيب ال 18 سنه دي اللي المطر كان بينزل ليلا ونهارا. واخد بال حضرتك؟ من بعدها ما عادش في مصر. الحاصل المطر الشديد ده هو اتفضل يا غالي. انت كنت مثلا اكرمك الله حاطط يعني واضع الغله بتاعتك في الايه؟ في الجر او في الارض بتاعتك عشان ايه؟ يعني بتعديها او كده يعني. فجاء هذا المطر الشديد مثلا مع ريح شديده فبدر الغله في ارض الجار، يعني بدر يعني كميه في ارض جارك. ثم نبت هذا الزرع او نبتت يعني هذه الحبات في ارض هذا الجار فصارت زرعا، يعني ربت له. الحكم ده من نعمل ايه؟ خلي بالك انت الاول انت ما اعطيته شيئا وما اخذ منك شيئا، وانما اللي حصل السيل ذاح البذر تمام فنبت في ارض الجار. البذر دوت لمين؟ ايه الان هو خلي بالك نبت وصار زرع، الزرع ده لمين؟ قولي انا احسنت. اولا هذا الزرع يكون لصاحب البيت. الامر الثاني يجب على صاحب الارض ان يبقيه في ارضه لوقت الحصاد، طبعا ان لم يكن يحصد اصيلا يعني. ده واحد يقول الزرع صاحب البذر ماشي ممكن تبقى مقبول، لكن يعني صاحب الارض يجب عليه ان لم يبقي هذا الزرع في ارضه لوقت الحصاد يجب عليه ليه؟ لانه ما حصل عدوان من مين؟ من صاحب الايه؟ من صاحب البذر. وفي نفس الوقت ستعطيه ايه؟ ستعطيه اجرة او اجرة المثل، لان الزامه بتبقية زرع لم يأذن فيه في ارضه بغير اجرة اضرار ايه؟ اضرار به، فوجب اجر الايه؟ المثل كما لو انقضت مدة الاجارة. وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك، وعليه تسوية الحفر وما نقصت، لأنه أدخل النقص على ملك غيره للإصلاح. حصل يا أخوانا في هذه الصورة هذا السيل الذي يعني حمل هذا البذر فنبت فصار زرعا فهو لصاحب الايه؟ البذر. الأمر الثاني يجب على صاحب الأرض أن يبقيه إلى ايه؟

بيكون المعير أعطى الشيء المستعار لذات الشخص، لذات الايه؟ الشخص كشخص. فأخوانا مثل هذه القرائن تراع، مثل هذه القرائن ايه؟ تراع. يعني لو انت حاسس مثلا او تشعر انه اعطاك العارية لان محمدا هو الذي سيأخذها، محمد، وانت تعلم من حاله انه لا يعير واحد وانه لا يرضى بالوكالة وهذه الاشياء، يبقى انت تعمل ايه؟ تستأذنه احسن، تستأذنه، ما تقولش بقى المعير وانت ليك اللي انت توتر وهذه الاشياء، لان قرائن الاحوال تبين غير ذلك. وخلي بالك يحصل مشاكل كبيره جدا من هذه الامور دي. يقول: وحكم مستعير كمستأجر في استيفائها اي المنفعه بنفسه وبمن يقوم مقامه وهو وكيله لانه نائبه، ومستعير كمستأجر ايضا في استيفائها اي المنفعه بعينها وما دونها في الضرر من نوعها، فان اعاره الزرع فان اعاره لزرع الضر فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه ضررا كدخل وضرف، واذا اعاره للركوب لم يحمل وعكسه، وغير ذلك اي حكم المستعير حكم المستاجر في غير ما ذكر مما تقدم فيه. طيب برضه رجع يقول لك ان المستعير له ان ايه؟ المستعير المعير ان اعار المستعير لزرع ارض مثلا، فللمستعير ان يرضى ان يزرع ما دونه في الايه؟ في الضرر. تمام. الصوره اللي بعد كده يقول: واذا اعاره للركوب لم يحمل وعكسه، واذا اعاره للركوب ركوب ايه؟ اي وهنا بقول لك لم يحمل. ايوه احسنت. يعني هو الان اكرمك الله اداك الحمار بتاعه، انت قلت له انا عايز عاريه النهارده، الرياح مشوار يطلع 40 كيلو ومفيش هدوم، اعمل ايه؟ فقال لي نعمل اثنين، فاداك الحمار اكرمك الله، فانت قلت يا فرصه، الحمار عامل زي المهر، هات واحد وراك وواحد قدامك وتفسحوا عليه. هل ينفع؟ ما ينفعش، لان الاصل هو اعار لك هذه الدابه لتركبها ان يبقى لا تحمل الا باذن، وكان هذه الدابه مما ايه؟ مما تتحمل هذا الركوب اكثر من احد من واحد. تمام. كذلك السياره، ان اعارك السياره هل لك ان تحمل غيرك؟ ها؟ موضوع مش عايز الفلاحين يركبوا فيه. يقول عليه عليه عليه رحمة الله، بدأ الآن يتكلم عن الصور التي تختلف فيها الإيه؟ العارية، أو صور التي يختلف فيها المستعير عن الإيه؟ عن المستأجر. مع الاصل هو مدالك انت، استاذنه بقى، بضرب عليه بالمحمول واقول له الله الله يبارك فيك في جماعه يا اخوه، يعني الله يبارك فيهم، ما عايزين برضه نروح درس مش عارف الكلام ده، اخوته ولا ما اخوتهمش. طيب نخلص من الكلام اللي فات ايه؟ ان المعير ان اعار المستعير شيئا لامر معين فله ان ينتفع به في نفس الامر المعار او ما كان في دونه في دونه في الضرر، ما لم يعلم من حال المستعير انه لا يرضى بذلك. ما لم يعلم من حال المستشار انه لا يرضى ايه يبقى يرجع عليه بالاستئذان. دي بقى في قرائن وعارف الكلام ده يرجع عليه ايه بالاستئذان. قال لك المستعير بيختلف عن المستاجر في مثلا الصوره الاولى ان المستعير لا يملك الاعاره ولا الايجار لانه لا يملك المنفعه بل الانتفاع. المستعير يا اخوانا لا يملك اول حاجه الاعاره. يعني ايه؟ امال ايه الفرق بين الصوره الوكاله وال احسن؟ نعم. يعني انت يا غالي اديتك المحمول لمده 10 سنين نفسك تتكلم فاخوك يتكلم فانت جابت برضه واحد ثاني نفسه يتكلم هي كسلت الصوره تكسلت من الوسط واحنا زي بعض بالضبط. انا خدت 10 ايام وانت عم تاخده شهر اي مشكله؟ قال لك ما ينفعش لان المعير لان المستعير يملك الايه؟ يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة بخلاف مين؟ لكن المستأذنة خلي بالك ان المستأذنة المعيد ده بقى ده حاجة ثانية بخلاف يا اخوانا بقى الايه؟ المستأجر ده المستأجر يملك المنفعة ازاي؟ يعني ايه الفرق ان احنا نقول يملك الانتفاع وايه الفرق ان احنا نقول يملك المنفعة؟ ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ قول يا غالي. ايوه أحسن. المستعير يا أخوانا أنت ما أعرته إلا لأجل أن ينتفع هو بهذا الشيء الإيه؟ المعار. هو الآن ما يملك المنفعة وإنما يملك الإيه؟ يملك الانتفاع. هو ينتفع فقط بخلاف إن أنت أجرت الشقة عشان يبات فيها هو والأسرة. هو الآن ملك الإيه؟ ملك المنفعة نفسها فجاز له أن يعير غيره. لذلك العارية تنفع من المستأجر ولا تنفع من الايه؟ من المستعير. لا يملك الإعارة ولا الإيجار. يعني ايه؟ يعني المستعير إذا لم يكن له أن يعير غيره إذا ذهب أولى لا يكون له أن ايه؟ أن يؤجر غيره بخلاف من؟ بخلاف المستأجر لأنه يملك عين المنفعة يملك المنفعة نفسها فجاز له أن إيه؟ أن يؤجر غيره. بس خلي بالك جاز له أن يؤجر غيره بشرط. ماشي إيه تاني؟ يعني أنت مثلا أكرمك الله أنت أجرت الشقة لمدة سنة. أنت مأجرها عشان تعمل فيها إيه؟ أسكن فيه. أنت كنت مأجرها فوق نايم. خلاص خلاص خلاص. طيب ماشي ماشي بارك الله فيك. ايوه خلاص ماشي ده حلو قوي. انتوا كنتوا اهل السنه الاسبوع ده كمان. بارك الله فيك. الاسئله اللي احنا خدناها حلوه.